نعم. ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار، كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له، وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة، انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته، وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه، وهو أعلم بمصلحة عبده منه. ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك، ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه إلا على جسر من الذلة والمسكنة. وعلى هذا قام أمر المحبة، فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك، كما قيل: تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه، فكم عزة قد نالها العبد بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل. وقال آخر: اخضع وذل لمن تحب، فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. وقال آخر: وما فرحت بالوصل نفس عزيز. ويعقد، ها عندك كذا ويعقد؟ نعم. في نسخ ويقعد. أخي سبحان الله، كلام طبيب قلوب. يقول: ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار. مثاله قال: كما يكسر العبد بالذنب. مرات يصير الذنب نعمة على العبد، يصيب الذنب فيتوب توبة لم تسبق له، فيستقيم حاله بعد الذنب خير مما هو قبل الذنب. وذلك آدم كان بعد إهباطه إلى الأرض حاله خير له لما كان في الجنة. وذلك الله عز وجل قال: ثم تاب عليه وهدى، في آية: فاجتباه وتاب ثم تاب عليه وهدى. الاجتباء متى كان؟ ما كان إلا بعد الذنب، قبل الذنب ما كان. وذلك تجد من الناس من يكون حاله في الاستقامة والاستمرار عليها بعد الذنب أكثر مما كان قبل الذنب. قال: كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بالتوبة عليه ومغفرته له، كما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة. يصاب الإنسان بالأمراض والأسقام التي توجب انكساره ليظهر الله عز وجل عليه فضله. قال: إذا يعني تدبر هذا الشيء انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته. إذا صار الإنسان عنده هذا الحس والتدبر للمصائب وغيره من الأمور، صار عنده استبشار دائما في رحمة الله، ما عنده قنوط. تصيب المصيبة والله يريد إن شاء الله أنه يمحصني، والله يجد أن يزيد في أجري، وأن الله عز وجل لابد أن يكشف هذه الغمة، فدائما تجده إيش؟ مستبشر. نعم. يقول عالما: نعم، فتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته، وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه، وهو أعلم مصلحة عبده الآخر. نعم. وقال آخر: وما فرحت بالوصل نفس عزيزة، وما العز إلا ذلها وانكسارها. قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم، ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه، والله أعلم. قالوا: وأما قولكم إن الجنة إنما جاء، وذلك ابن القيم يقول إيش؟ لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما كان سببا لهلاكه وطرده من رحمة الله عاجلا أو آجلا. فالمحن هذه لا يظن الإنسان أنها إيش مجرد شاءها الله عز وجل أوقعها، لا، إنما هي لحكم بالغة عظيمة ربما تفوت بعض أو كثير من الخلق. قال: وأما قولكم إن الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف إلى الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها، فلا ريب أنها جاءت كذلك، ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله: أسكن أنت وزوجك الجنة، فهي كانت معهودة عند آدم، ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفا لها بلام التعريف، فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج منها. فمن أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها بنفي أو إثبات؟ وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللام فلأنها الجنة التي أخبرت بها الرسل لأممهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب، فحيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها، ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها. وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام، والمراد بستان في بقعة من الأرض، كقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فهذا لا ينصرف الذهن فيها لا إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال. قالوا: وأما قولكم إنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال، واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه، وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم، ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟ فكأنكم تزعمون أن كل من قال إن جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول إن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وهذا غلط منكم منشأه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول إن جنة آدم هي في الأرض، وكذلك بالعكس أن كل من قال إن جنة آدم في الأرض فيقول إن الجنة لم تخلق. فأما الأول فلا ريب فيه، وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل بحال. فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة، نحن وأنتم متفقون على إنكار قولهم ورده وإبطاله، ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث، وهذا واضح. قالوا: وأما قولكم إن جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله، فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق. فجوابه من وجهين: أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا، لقوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، ولقوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية، فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين، والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالد فيها، فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر. الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها، وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم. فأما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب، والله أعلم. قالوا: ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدها المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء. ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذواب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله يا رب، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا: عليك السلام. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيتها شئت، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، قال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك.